بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 17 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال، ومجازها الغنائم التي نفلها الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه. واحدها نفل متحرك بالفتحة. قال لميد: إن تقوى ربنا خير نفل. وجلت قلوبهم، أي خافت وفزعت. وقال معن بن أوس: لعمرك ما أدري، وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، مجازها مجاز القسم، كقولك: والذي أخرجك ربك، لأن ما في موضع الذي، وفي آية أخرى: والسماء وما بناها، أي والذي بناها. وقال: دعيني، إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مال، أي وإن الذي أهلكت مال. وفي آية أخرى: إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي فعلوه كيد ساحر، فلذلك رفعوه. غير ذات الشوكة، مجاز الشوكة الحد، يقال: ما أشد شوكة بني فلان، أي حدهم، بألف من الملائكة مردفين. مجازه مجاز فاعلين، من أردف، أي جاءوا بعد قوم قبلهم. وبعضهم يقول: ردفني، أي جاء بعدي، وهما لغتان. ومن قرأها بفتح الدال وضعها في موضع مفعولين: من أردفهم الله من بعد من قبلهم وقدامهم. النعاس أمنة منه، وهي مصدر بمنزلة أمنت أمنة وأمانا وأمنا، كلهن سواء. رجز الشيطان، أي لطخ الشيطان وما يدعو إليه من الكفر ويثبت به الأقدام. مجازه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم، فاضربوا فوق الأعناق. مجازه على الأعناق، يقال: ضربته فوق الرأس وضربته على الرأس. واضربوا منهم كل بنان، وهي أطراف الأصابع واحدتها بنانة. قال عباس بن مرداس: ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاذرا. يعني أبا ضب رجلا من هذيل قتل هريم بن مرداس وهو نائم، وكان جاورهم بالربيع. شاق الله، مجازه خان الله وجانبوا أمره ودينه وطاعته. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. والعرب إذا جازت بمن يفعل كذا فإنهم يجعلون خبر الجزاء لمن، وبعضهم يترك الخبر الذي يجاز به لمن ويخبر عما بعده فيجعل الجزاء له، كقول شداد بن معاوية العبسي وهو أبو عنترة: فمن يك سائلا عني فإني وجروة لا ترود ولا تعار، لا أدعها تجيء وتذهب تعار. ترك الخبر عن نفسه وجعل الخبر لفرسه. والعرب أيضا إذا خبروا عن اثنين أظهروا الخبر عن أحدهما وكفوا عن خبر الآخر، ولم يقولوا: ومن يحارب الصلت وزيدا، فإن الصلت وزيدا شجعان، كما فعل ذلك قائل: فمن يك سائلا عني فإني وجروة لا ترود ولا تعار، ولم يقل: لا نرود ولا نعار، فيدخل نفسه معها في الخبر. وكذلك قول الأعشى: وإن امرأ أهدى إليك ودونه من الأرض مومات وهيماء خيفاق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق. قال أبو عبيدة: كان المحلق أهدى إليه طلبا لمديحه، وكانت العرب تحب المدح، فقال لنقته يخاطبها: وإن امرأ أهدى إليك ودونه. ترك الخبر عن امرئ وأخبر عن الناقة فخطبها. وفي آية أخرى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مجازه ما ظفرت ولا أصبت، ولكن الله أيادك وأظفرك وأصاب بك ونصرك. ويقال: رمى الله لك، أي نصرك الله وصنع لك. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مجازه إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، فئاتكم شيئا مجازها جماعتكم. قال العجاج: كما يحوز الفئة الكمي ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، مجازه ولا تدبروا عنه ولا تعرضوا عنه فتدعوا أمره. استجيبوا لله مجازه أجيب الله. ويقال: استجبت له واستجبته. وقال كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. إذا دعاكم لما يحييكم مجازه للذي يهديكم ويصلحكم وينجيكم من الكفر والعذاب. فأمطر علينا حجارة من السماء، مجازه أن كل شيء من العذاب فهو أمطرت بالألف، وإن كان من الرحمة فهو مطرت. مكاء وتصدية: المكاء الصفير. قال رجل يعني امرأته: ومكابها فكأنما يمكو بأعصم عاقلي. وتصدية أي تصفيق بالأكف. قال: تصدية بالكف أي تصفيق. التصفيق والتصفيح والتصدية شيء واحد. فذوقوا مجازه فجربوا، وليس من ذوق الفم، فيركمه جميعا مجازه فيجمعه بعضه فوق بعض أجمع. بالعدوة الدنيا مكسورة وبعضهم يضمها، ومجازه من عدا الوادي أي ملطاط شفيره، والملطاط والعدا حافتا الوادي من جانبيه، بمنزلة رجا البئر من أسفل، ويقال ألزم هذا الملطاط. إذ يريكهم الله في منامك، مجازه في نومك. ويدل على ذلك قوله في آية أخرى: إذ يغشيكم النعاس. وللمنام موضع آخر في عينك التي تنام بها، ويدل على ذلك قوله: ونقللكم في أعينهم. وتذهب ريحكم مجازه وتنقطع دولتكم. نكص على عقبيه مجازه رجع من حيث جاء. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. مجازه مجاز المختصر المضمر فيه، وهو بمعنى ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. والعرب تفعل ذلك. قال النابغة: كأنك من جمال بني قيش يقعقع خلف رجليه بشني، معناه كأنك جمل. والعرب تقدم المفعول قبل الفاعل. كداب أهل فرعون مجازه كعادة أهل فرعون وحالهم وسنتهم. والدأب والديدن والدين واحد. قال المثقب العبدي: تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدار حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني. وقوله درأت أي بسطت، ويقال يا فلانة ادرأي لفلانة الوسادة. وقال خداش بن زهير العامري في يوم الفجار: كانت النصرة فيه لكنانة وقريش على قيس، وما زال ذاك الدأب حتى تخاذلت هوازن وارفضت سليم وعامر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. مجاز الدواب أنه يقع على الناس وعلى البهائم. وفي آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإما تثقفنهم في الحرب، مجازه مجاز فإن تثقفنهم. فشرد بهم من خلفهم، مجازه فأخف وطرد بهؤلاء الذين تثقفنهم الذين بعدهم، وفرق بينهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. مجاز وإما وإن ومعناها وإما توقنن منهم خيانة أي غدرا وخلافا وغشا ونحو ذلك. فانبذ إليهم مجازه فألق إليهم، وأظهر لهم أنهم حرب وعدو وأنك ناصب لهم حتى يعلموا ذلك فتصيروا على سواء، وقد أعلمتهم ما علمت منهم. يقال نابذتك على سواء. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، مجازه فاتوا. إنهم لا يعجزون لا يفوتون. ترهبون به عدو الله، ترهبون به عدو الله أي تخيفون وترعبون. أرهبته ورهبته سواء، والرهب والرهب واحد. قال طفيل بن عوف الغنوي: ويل أم حي دفعتم في نحورهم، بني كلاب غداة الرعب والرهب. وإن جنحوا للسلم أي رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصلح، وهو السلم مكسورة ومفتوحة ومتحركة الحروف بالفتحة واحد. قال رجل من أهل اليمن جاهلي: أنائل إنني سلم لأهلك فاقبلي سلمي. فيها ثلاث لغات، وكذلك السلام أيضا، وقد فرغنا منه في موضع قبل هذا. ويقال للدلو سلم مفتوحة ساكنة اللام، ويقال أخذته سلما أي أسرته ولم أقتله ولكن استسلم لي، متحرك الحروف بالفتحة. وكذلك السلم الذي تسلم فيه، وهو السلف الذي تسلف فيه، وهو متحرك الحروف. والسلم شجر واحدته سلمة متحركة بالفتحة حتى يثخن في الأرض مجازه، حتى يغلب ويغالب ويبالغ. عرض الدنيا طمعها ومتاعها، والعرض في موضع آخر من أعراض البلايا. وهاجروا مجازه هاجروا قومهم وبلادهم وأخرجوا منها. من ولايتهم، إذا فتحتها فهي مصدر المولى، وإذا كسرتها فهي مصدر الوالي الذي يلي الأمر. والمولى والمولى واحد. وأولو الأرحام ذو، ألا ترى أن واحدها ذو. انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.